هكذا تعود أم كلثوم، تعود الآن مرة أخرى ومن جديد، تعود ثانية إلى جمهورها وإلى عشاق فنها، تعود لتشدو للحب ويقابلها جمهورها بالتصفيق الذي اعتادته منها دائما. أيها السادة، معها ومع الأغنيات الثانية. ظلمنا الحب أنا وأنت، ظلمنا الحب بإيدينا أنا وأنت، ظلمنا الحب بإيدينا. حنين عليك وجرحنا جينا لحد ما دام حوالينا أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا وجينا محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني محدش منا ظلمنا الحب بإيدينا وجينا عليك وجرحنا جينا عليك وجرحنا لحد مدام حوالينا محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي عن التاني محدش منا كان عايز يكون أرحم من التاني ولا يضحي ظلمنا الحب بإيدينا. أنا وإنت ظلمنا الحب بإيدينا. I'm حبتني وأحنتني. ظلمنا الحب بالغيره بين الشك والحيرة، ما بين الشك والحيرة، أنا وأنت ظلمنا الحب بالغيرة. وضاع الحب